وسميت بذلك؟ يعني لماذا سميت الأضحية أضحية؟ سميت بذلك لأنها تفعل في الضحى. واضح؟ متى تفعل؟ في الضحى. فسميت به وهو ارتفاع النهار، وهو ارتفاع النهار. راجع لسان العرب المجلد الثامن صفحة 30 وعمدة القارئ المجلد الثالث صفحة 16 و100 وإرشاد الساري مجلد الأول صفحة 42 و500. واضح؟ إذن من هذا أخذ الأضحى. واضح؟ من ماذا أخذ؟ من الأضحية. والأضحية من ماذا أخذت؟ من الضحى. واضح؟ ايش ضحية الطريق؟ بعض الاحيان يستعمل لفظ ضحية في مقتول. مقتول انا عمله ضحية به منه. نعم ايوه. قوله الى المصلى فمر على النساء فقرأ المؤلف هنا وقد ساقه في كتاب الزكاة تاما ولفظه الى المصلى فوعظ الناس وامرهم بالصدقة فقال ايها الناس تصدقوا فمر على النساء. واضح؟ اذن وعظ النساء بعد ان انتهى من وعظ الرجال. وقد تقدم في كتاب العلم من وجه اخر عن ابي سعيد انه كان وعد النساء بان يفردهن بالموعظه فانجزه ذلك اليوم وفيه وعظهن وبشرهن. قوله يا معشر النساء، المعشر كل جماعه امرهم واحد. كل جماعه امرهم واحد. قال في لسان العرب في المجلد التاسع في 20 و200 والمعشر الجماعة متخالطين كانوا او غير ذلك. واضح ولا لا؟ المعشر الجماعة متخالطين كانوا او غير ذلك. والمعشر والنفر والقوم والرهب معناهم. واضح؟ معناهم يعني معناهم واحد، معناهم الجمع لا واحد له. هذا معناه، معناهم الجمع لا واحد لهم من لفظهم. للرجال دون النساء. واضح؟ للرجال دون النساء. وسيبين الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء، كيف قال يا معشر النساء وهم يقولون أن المعشر للرجال دون النساء. سيبين المصنف أنه إذا أضيف هذا جائز، أما إذا أطلق فإنما يراد به الرجال دون النساء. واضح؟ أما عند الإضافة فجائز. واضح البحث؟ يعني إذا تقول يا معشر سلام الله يراد به الرجال دون النساء، لكن لو قل يا معشر النساء هذا جائز. واضح؟ اقرأ. ونقل عن ثعلب أنه مخصوص بالرجال، وهذا الحديث يرد عليه، وهذا الحديث يرد عليه لأنه قال مخصوص بالرجال كما قال في لسان العرب ابن منظور، قال أيضا هو للرجال، لكن هذا كما سيبين الحافظ ليس رد على ثعلب ولا على غيره. لماذا؟ قال إلا إن كان مراده بالتخصيص حالة إطلاق المعشر لا تقييد كما في الحديث. واضح؟ إذا قصد لا أضيف جاز، لأن أفصح العرب قد نطق بهذا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء. واضح؟ إذن عند الإضافة جاز، وإلا عند الإطلاق فهو للرجال. واضح؟ قوله أريدكن بضم الهمزة وكسر الراء على البناء للمفعول، والمراد على البناء للمفعول. واضح؟ والمراد أن الله تعالى أراهن له ليلة الإسراء، وقد تقدم بإذن حديث ابن عباس بلفظ أريد النار فرأيت أكثر النساء. واضح؟ والمراد أن الله تعالى أراهن ليلة الإسراء. واضح؟ وقال قد تقدم في العلم من حديث ابن عباس بلفظ أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء، وهذا تهديد ووعيد وإخبار يراد به التحذير للنساء. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما سألته تلك المرأة لما يا رسول الله. واضح؟ وقد بين أن كنا كذا وكذا وكذا تكثرن اللعن وتكفرن العشير. واضح؟ فهذا وعيد للنساء وكذلك هو للرجال، لكن هو خاص بالنساء من جهة أنه وعيد موجه إليهن. واضح؟ فعلى المرأة أن تتقي الله في ذلك، تتقي الله في مسألة اللعن فلا تكون لعانة، وكذلك كما سيأتي، وكذلك تتقي الله في بعلها، تتقي الله في بعلها أي في زوجها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرة أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، وهذا أمر ليس بالهين. ويستفاد من حديث ابن عباس أن الرؤية المذكورة وقعت في حال صلاة السجود كما سيأتي واضحا في باب صلاة الكسوف. أنا سيأتي إن شاء الله في باب صلاة الكسوف ونتكلم عليه هنا. قوله وبنا الواو الإنامية والباء العلمية والميم أصلها ماء الإسلامية فحذفت منها الألف تخفيفا. واضح؟ يعني أصلها بما. واضح؟ فالباء هنا تعليلية يعني بسبب ما يا رسول الله، كأنها تعلل مع الاستفهام. الباء تعليلية يعني بسبب ما، استفهامية ما يا رسول الله، يعني ما السبب في ذلك. واضح؟ قوله وتكفرن العشير أي تجحدن حق القليل وهو الزوج أو أعم من ذلك. تجحدن حق الزوج أو أعم من ذلك، فعلى المرأة أن تنتبه من ذلك. قوله من ناقصات صفة موصوف محذوف. قال من ناقصات صفة موصوف محذوف أي ما رأيت أحدا من ناقصات. واضح؟ ما رأيت أحدا من ناقصات عقل ودين. واضح؟ هذا معنى صفة موصوف محذوف. قال الطيبي في قوله ما رأيت من ناقصات إلى آخره. طيب، قال الطيبي في قوله ما رأيت من ناقصات إلى آخره، زيادة على الجواب تسمى استتباع. هذه تسمى الاستتباع. ما معنى الاستتباع؟ اكتبوا حتى تعرفوا. لأن قوله أوضح لكم، لأن قوله تكثرن اللعن وتكفرن العشير، تكفرن العشير وتكفرن اللعن جواب تام، أليس هذا جواب تام؟ لما سألت المرأة لما، قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، انتهى الجواب. واضح؟ إذن هذه الزيادة ما تسمى استتباع لهذا الجواب الذي مضى. واضح؟ فجواب تام، اكتبوا وتكفرن العشير جواب تام. إذ الذنب النقصان استتبع للذنب لأمر آخر غريب، ما هو؟ وهو كون الرجل الكامل الحازم منقادا للنساء الناقصات عقل ودين، الناقصات عقلا ودين، واضح؟ هذا يسمى استتباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضح في قوله تكفرنا أو تكفرنا اللعن وتكفرنا العشير، انتهى الكلام تام، لكن استتبعه بقوله وما رأيت، واضح؟ إلى آخر الحديث. هذا استتباع لإيش؟ استتباع لماذا؟ لتكفرنا العشير وقبلها تكفرنا اللعن، واضح؟ فكأنه استتبع هذا الكلام بذاك، استتبع هذا الكلام بذاك. هذا قاله في عمدة القارئ في المجلد الثالث في 18 و100. كذا قال فيه نظر، ويظهر لي أن ذلك في جملة أسباب كونهن أكثر أهل النار، لأنهن إذا كن سببا لإذهاب عقل الرجل الحازم حتى يفعل أو يقول ما لا ينبغي فقد شاركنه في الإثم وزدنا عليه، واضح؟ هذا الكلام واضح. فقال ويظهر لي، يعني هذا الاستتباع فيه نظر، لماذا؟ قال ويظهر لي أن ذلك من جملة أسباب كونهن أكثر أهل النار، يعني هذا الكلام إنما هو من الأسباب، لماذا؟ قال لأنهن إذا كن سببا لإذهاب عقل الرجل الحازم حتى يفعل أو يقول ما لا ينبغي فقد شاركنه في الإثم وزدنا عليه، لأنهن السبب في ذلك، واضح ولا لا؟ قوله أذهب أي أشد إذهابا، واللب أخف من العقل وهو الخارج منه، واضح؟ واللب أخف من العقل، اللب هو الخالص، خالص العقل، لهذا الله سبحانه وتعالى يخاطب من؟ أولي الألباب، واضح ولا لا؟ أي ذات العقول الخالصة الصافية التي تتدبر معنى كلام الله سبحانه وتعالى، وهو الخالص من أي من العقل، والعقل الصحيح من أقوال أهل العلم أن محله القلب، أن محل العقل القلب، وله اتصال بالدماغ، لأن الأطباء يقولون أن العقل محله الآن أي الرأس، نقول لا، العقل محله القلب. لماذا؟ في غير ما آية قد بين الله ذلك، أم لهم قلوب لا يفقهون بها، أم لهم آذان لا يسمعون بها، إذن جعل السمع محله الأذن، وجعل العقل محله القلب، هذا دليل واضح. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن مدار العقل على القلب، لكن قد يقول قائل أن الرأس إذا ضرب ذهب العقل، نقول ما ذهب العقل، إنما انقطعت الصلة بالقلب، واضح ولا لا؟ فإن الصلة إذا انقطعت بالقلب لا شك أن العقل توقف عن الإعقال، فلذلك لا يعقل بعد أن يضرب هذا الرأس، واضح ولا لا؟ تجد أن من ضرب في رأسه ذهب عقله، نقول لا، العقل موجود، لكن الاتصال به والأوامر التي تصدر من القلب إليه قد توقفت، واضح ولا لا؟ لأن القلب هو الذي يصدر الأوامر للعقل، والعقل يبرمج وينفذ، واضح؟ فإذا انقطعت هذه الصلة وقف العقل، على من يصدر الأوامر؟ وقف، واضح؟ فهذا هو القول الصحيح لظواهر الآيات وكذلك الأحاديث الدالة على أن العقل محله القلب، أن العقل محله القلب وله اتصال بالدماغ، واضح؟ الدماغ نعم ترى وله اتصال بالدماغ، كذلك القلب هو الذي يعقل، يعقل وله اتصال بالدماغ، واضح؟ والحازم الضابط لأمره، وهذه الحازم هو الضابط لأمره، هذا الرجل الحازم يذهب عقله بتلك المرأة التي هي ناقصة عقل ودين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا المرأة ليست بالهينة، واضح؟ لأنها قد أذهبت عقل هذا الحازم، فمن باب أولى أن تذهب عقل غير الحازم، واضح ولا لا؟ فليحذر الرجل من النساء، واضح؟ اقرأ. وهذه ما راح يضربوك، ما لا أخاف، قل شيخي قال كذا. أيوة. وهذه مبالغة في وصفهن بذلك، لأن الضابط لأمره إذا كان ينقاد لهن فغير الضابط أولى، من باب أولى أن ينقاد الذي لا يستطيع أن يضبط الأمور، فتجده يتشتت يمنه ويسرى، لأن الضابط الحازم لأمره قد ذهب عقله بتلك المرأة، فمن باب أولى أن يذهب عقل غيره. أيوة. أذهب أفعل، واضح؟ أذهب على وزن أفعل، هذه تفيد تفضيل. واستعمال أفعل التفضيل من الإذهاب جائز حيث جوزه من الثلاث والحديث، وكان القياس فيه أشد إذهابا، واضح؟ المفروض يقول وكان القياس فيه أشد إذهابا، واضح؟ هذا هو القياس على التفضيل، لكن هنا جوزه من باب الثلاثي المزيد. أيوة. سيبوي من هو؟ لا، العلماء في النحو هذه القواعد التي تراها ما أتوا بها من فراغ، إنما تتبعوا كلام أهل اللغة فوجدوا أنهم يجعلوا الفاعل مرفوع، فقالوا إذن الفاعل مرفوع، ما هو الفاعل؟ هو الذي قام بالفعل، المبتدأ مرفوع، إذن دائما المبتدأ مرفوع إلا إذا دخلت عليه العوامل، وعلى ذلك فقط هذه قواعد. فالآن وجدوا في اللغة القياس أن يقول كذا، لكن هذا من باب الشذوذ، كما قلنا فأتذر، تذكر في الدرس الماضي، هنا فأتذر تذر القياس على غير ذلك، واضح ولا لا؟ انما هو قالوا من باب السماع، كما قالوا في مثلا الحكايه من باب السماع ابو ظبي، تقول ذهبت الى ابو ظبي، الاصل ان تقول الى ابي ظبي، واضح ولا لا؟ لكن قالوا هذا من باب الحكايه السماع، واضح ولا لا؟ هذه المراه سالت ناقصات دين، وما نقصان ديننا يا رسول الله، كيف نحن ناقصات دين؟ فبعض أهل العلم قال هذا دليل على نقصان عقلهم، ولا ما الذي جعلها تسأل، ولكن قد يقول قال هذا دليل على عقلهم، كأنه خفي عليهن ذلك حتى سألنا عنه، ونفس هذا السؤال دليل، ونفس هذا عندك إشارة هذا؟ ونفس السؤال يا عدنان. أيوة، ونفس هذا السؤال، ونفس هذا السؤال دال على النقصان، لأنهن سلمن ما نسب إليهن، سلمن ما نسب إليهن من الأمور الثلاثة، الإكثار والإفراط والإذهاب، سلمنا ما سألنا عن ذلك، ما قلنا يا رسول الله لماذا نحن أكثر النار، الإكثار الكفران الإذهاب لا سلمنا بذلك، لكن سألنا عن أمر آخر ما سبب النقصان وسلمنا أنهن يكفرن العشير. نعم نحن نكفرن العشير، نسلم بذلك ونكفر اللعن. إذن بقي علينا أن نسأل ما سبب النقصان، واضح ولا لا؟ ثم تشكل كونهن نافقات، وما أرضف ما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على عظم هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان قد جعل النساء يوم يعظهن، والمرأة في الإسلام يعني منزلتها ليست بالهينة، بل هي منزلة عظيمة في الدنيا قبل الآخرة، لأنها مربية الأجيال كما تعلمون. وهذا الحديث ليس طعن في المرأة، بل هي حقيقة موجودة في هذه المرأة، فعلى الرجل أن يتقي الله فيها من هذه الجهة، واضح؟ وعلى المرأة أن تتقي الله في بعلها كذلك. من غير تعنيف ولا لوم، يعني ما عنفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما تفهمنا ولا لامهن، لا، أجابهن صلى الله عليه وسلم بالحكمة واللين. وهكذا يجب على كل داعية، يجب على كل داعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يدعو على علم وبصيرة أولا، ثم بحكمة، ما يكون همج يبدع يفسق يضلل، لا، بل يكون يدعو على حكمة، واضح؟ وكذلك يكون رؤوف، وكذلك يرفق بالناس، واضح؟ ما يعنف على الناس. وهذا هو ديدن النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته دائما، ولكن ثبتت عنه الشدة في بعض الأحيان، فالشدة تستخدم عند الحاجة، والأصل في الدعوة الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال: ولو كنت فظا قليظ القلب لانفضوا من حولك. لكن هذا دليل يدل على أنك لست غليظ القلب، ولكن استخدم النبي صلى الله عليه وسلم قلنا الشدة في بعض الأحيان، كما قال ذلك الرجل: ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. هذه شدة، لكن شدة في محلها، فالشدة تستخدم عند الحاجة، واضح؟ إذا وجد الإنسان أنه يحتاج إليها فيستخدمها، وإلا فالأصل الليل والرأفة. بل صعبهن على قدر عقولهن، على قدر عقولهن، وأشار بقول مثل نصف شهادة الرجل إلى قوله تعالى: فرجل وامرأتان ممن ترضون. أنت لو لو لو قرأت صحيح لكان أولى، أعد وأشار، لأنك وقفت ثم قلت إلى قوله، ما أعطتنا المعنى، لكن لو قلت: وأشار بقوله مثل نصف شهادة الرجل إلى قوله تعالى، يعني يشير بهذا الكلام إلى قوله تعالى: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وأشار بقوله مثل نصف شهادة الرجل إلى قوله تعالى: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، لأن الاستظهار بأخرى بقلة بصرها وهو مشعر بنقص عقلها. وحكى ابن الدين عن بعضهم أنه حمل العقل هنا على الدية وفيه بعد. قلت: بل سياق الكلام يأبى. لا شك أن سياق الكلام يأبى هذا، أن العقل يراد به الدية، وإن جاء هذا لكن سياق الكلام يأبى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح ما سبب نقصان العقل، ووضح ما سبب نقصان الدين، فانتفى هذا القول، وهو قول في غاية البعد، واضح؟ قوله: فذلك فذلك كانوا يخاطب امرأة كسر الكاف خطابا للواحدة التي تولت الخطاب، ويجوز فتحها على أنه للخطاب العام. ويجوز فتح فذلك للخطاب العام، لأن للكاف أوجه ثلاث ذكرها أهل العلم، ولسنا بحاجة إلى أن نذكرها، ولكن بذلك أو فذلك للواحدة، ولو قلنا فذلك أي أيها النساء يا معشر النساء فذلك كذا كذا كذا، واضح؟ أي نقصان الدين إلى آخره. قوله: لم تصلي ولم تصم، فيه إشعار بأن منع الحائض من الصوم والصلاة كان ثابتا بحكم الشرع قبل ذلك المجلس. واضح؟ لم تصلي، يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أليس لم تصلي ولم تصم؟ هذا به إشعار بأن الحائض تعلم أنها لا تصلي ولا تصوم، وإلا كيف يسألها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ستقول له ما أدري، لا أعلم يا رسول الله ما تصلي ولا تصوم، لكن ما قالت له، لأنه مستقر عندهم أو عندهن أن المرأة لا تصلي ولا تصوم إذا كانت حائض. واضح؟ ففيه إشعار على أن أو بأن منع الحائض من الصوم والصلاة كان ثابت بحكم الشرع قبل ذلك المجلس، قبل هذا المجلس الذي تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم وخاطب النساء. واضح من أين أخذ هذا؟ وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية الخروج إلى المصلى في العيد، يعني يجوز للمرأة وكذلك للرجل مشروعية الخروج في المصلى أو للمصلى للعيد، وسنبين إن شاء الله هذه المسألة، هل الخروج واجب أو أنه مستحب؟ واضح؟ على الرجال والنساء أو أنه على الرجال. وأمر الإمام الناس بالصدقة فيه، وعلى الإمام أيضا في العيد أن يأمر بالصدقة ويحث ويعلم الناس، لأنه يصبح همج يهوج ويتكلم هنا يمنع ويترف، لا، إنما عليه أن ينصح الناس ويبين لهم. واضح؟ لا يضيع الناس بكلامه. واستنبط منه بعض الصوفية جواز الطلب من الأغنياء للفقراء وله شروط. طبعا استنبط منه بعض الصوفية جواز الطلب من الأغنياء للفقراء، جواز الطلب من من الأغنياء للفقراء، يعني يجوز أن تطلب أنت من الغني للفقير. واضح ولا لا؟ لكن هذا له شروط عند العلماء سيأتي إن شاء الله في بابه. واضح؟ ليس على إطلاقه، هذا إذا ما أدى إلى مفسدة، ما أدى إلى كذا، ما أدى إلى كذا. واضح؟ مشروع لكن ليس على إطلاقه. بعض علماء الصوفية، لأن الزهد لهم أو يشار إليهم. واضح ولا لا؟ فقال يجوز أن يطلب للفقراء. واضح ولا لا؟ من الصوفية ومن غيرهم. عرفت ولا لا؟ ما فيه. قال واستنبط منه بعض الصوفية جواز الطلب من الأغنياء للفقراء وله شروط، لأن الصوفية دائما تجد عندهم الزهد، فهم يبحثوا في هذه المسائل. واضح ولا لا؟ طبعا سيبين الحافظ المسائل إن شاء الله التي ستأتي في بابها. وفيه يعني وفي حضور النساء للعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى خطب أو خاطب النساء، ففيه أنهن يأتين إلى المصلى، ولكن بشرط من غير فتنة ومن غير اختلاط، ما تأتي متبرجة متعطرة تفتن الرجال، لا، بل عليها أن تأتي متحشمة متسترة بجلبابها. واضح؟ وسنتكلم إن شاء الله على هذه المسألة في مسألة العيدين. وفيه جواز صيغة الإمام النساء على حجة وقد تقدم في العلم، ويجوز للإمام أن يعظ النساء لوحدهن ولكن من غير اختلاط بهن، هذه مسألة مهمة، ما يقول والله أنا أدرس النساء وأجلس معهن في غرفة وجه بوجه، نقول من أنت حتى لا يأتيك الشيطان أو يأتيها هي؟ واضح ولا لا؟ ما يفعله بعض الجهلة من أنه يجلس مع النساء ويدرس في نفس المكان وذلك يقول أنا ما أفتتن، أقول كذب، كيف ما تفتتن؟ أنت بشر، لكن يكون من وراء حاجز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل يوم للنساء، و النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون معصوم، لهذا جاز له أن يخاطب النساء وجها لوجه. لكن هل هذا يعطينا أنه لا يجوز للمرأة أن تسأل العالم؟ لا، يجوز للمرأة أن ترفع الهاتف وتتصل بالعالم لوحدها وتسأله، وكذلك إذا كان في الطريق تستفتيه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفضل بن عباس وفي غيرها من الأدلة، لكن بشروط أمن الفتنة، أن تكون المرأة متسترة بجلبابها، أما إذا كانت متبرجة فعلى هذا العالم أن لا يلقي لها بال إلا من باب النصيحة، أن يقول لها اتق الله يا أمة الله وتستري. واضح؟ وفي أن جحد النعم حرام، وكذا كثرة استعمال الكلام القبيح. هذا من أين أخذ هذا؟ تكفرنا العشير. واضح ولا لا؟ وكذا كذلك هذا مما حرم. واستدل النووي على انهما من الكبائر بالتوافق عليهما بالنار، ان اللعن هذا ليس من صفات المؤمن، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن ليس بالطعان ولا اللعان الى اخر الحديث. وفيه لم اللعن وهو الدعاء بدعاء رحمة الله تعالى، هذا هو اللعن، لما تقول يلعنك الله ما المراد به؟ أي يطردك الله سبحانه وتعالى من رحمته، وما أدراك أن الله سيطرده من رحمته. لا يجوز لك أن تطرد مؤمن من رحمة الله سبحانه وتعالى، ورحمته سبحانه وسعت السماوات والأرض، فأنى لك أن تطرد إنسان مؤمن مسلم مثلك من رحمة الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فهذا أمر إياكم وإيا أي إنسان أن يقع فيه، لأن اللعن ليس بالهين إلا في أمور سنبينها إن شاء الله. وهو محمول، وهو محمول على ما إذا كان في معين، طبعا حتى كان في معين إذا كان يستحق جاز وإلا فلا. لعن المعين فيه تفصيل عند العلماء، هل يجوز لعن المعين أو لا يجوز؟ فيه تفصيل، إذا كان ممن يستحق اللعن جاز لعنه وإلا فلا. فهذا الحديث يحمل على أنهن كن يلعن من لم يستحق اللعن. واضح؟ والإنسان لا يكون لعان، لأن المسألة خلافية، هل يجوز لعن المعين أو لا يجوز؟ الصحيح أنه يجوز بشرط أنه يستحق اللعن، وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم اللعن. مثاله ذاك الرجل أو الصحابي الذي جاء واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جاره، فقال يا رسول الله لقد آذاني جاري، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخرج متاعك واجلس عند الباب، فإذا سألك قوم فقل آذاني جاري. فكان يمر به القوم فيقولون يا فلان ما بك؟ قال لقد آذاني جاري، فيقولون لعنه الله. كلما مروا عليك قالوا لعنك الله، لعنك الله كما آذيت جارك. فانصرف هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا، قال يا رسول الله مر جاري فليرجع بمتاعي فإن الناس قد لعنني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض. وهذه أذية الجار ليست بالهينة، لقد لعنك من هو في السماء سبحانه وتعالى قبل أن يلعنك من في الأرض، فعليك أن تنتبه من هذه المسألة. من هنا استنبط العلماء جواز لعن المعين مثل هذه الحالة، الذي يؤذي جاره بأذية واضحة فيجوز لعنه. كذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من النساء اللواتي يأتين آخر الزمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأثنمة البخت المائلة إلعنوهن فإنهن ملعونات. أباح النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن، لكن هذا اللعن لابد أن ننتبه إلى قيد، وهو إذا كان ينفع، لأن الرجل الذي لعن قد ارتدع في هذا اللعن، لكن الآن لو لعنت ربما تقع أنت في إشكال ما تخرج منه. واضح ولا لا؟ فعليكم أن تنتبهوا من هذا، فاللعن إنما هو من كان يستحق اللعن، لكن بشرط أن ينفع معه اللعن، لكن من كان لا ينفع معه اللعن فالأولى الترك، لأنه ما الفائدة؟ إنما وضع اللعن للردع، فهذا الجار ارتدع. والمرأة الكافية العارية إذا قلت لها لعنك الله ارتدعت وخافت وتعلم أن هناك رب في السماء جاز اللعن لأنك ستستفيد منه، لكن إذا لعن ورجعت ولعنت ثم بدأ الشجار ما الفائدة؟ فالأولى أن لا تلعن. واضح ولا لا؟ إذن التفصيل هو الصحيح في أقوال أهل العلم من جهة اللعن، واضح؟ ثم قال لا تخرج لا تخرج عن الملة تغليظا على فاعلها لقوله في بعض طرقه بكفرهن بكفرهن كما تقدم في الإيمان. يعني بعض الأعمال قد تكون كفر وتوصف بالكفر لكن هي غير مخرجة للملة. هذه مسألة مهمة، تكفير الناس والتسرع في تكفير البشر هذا من الأمور الذي أو التي نهى عنها الشارع. لا يجوز للمسلم أن يكفر المسلم، لأن المسلم إذا كفر المسلم ولم يكن ذاك بكافر رجعت عليه كاللعنة، أمر ليس بالهين. لا تكفر إلا من كفر الله ورسوله، وليس لك الحق أن تكفر أنت من عند نفسك. والكفر في الشرع ليس على إطلاقه، إذا جاء الكفر تقول كافر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من علق تميمة فقد كفر، من حلف بغير الله فقد كفر. هل هذا مجرد كفر مخرج من الملة مطلقا بغير تفصيل؟ مجرد أن يقول وكذا هو كافر؟ لا، لأن الكفر كفران كما يقول العلماء، كفر مخرج من الملة وكفر غير مخرج من الملة بل هو من الكبائر. فالذي يحلف بغير الله سبحانه وتعالى فيه تفصيل، فإن قصد تعظيم، وإن قال حتى والنبي، فإن قصد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله كفر، واضح؟ وإن قصد أنه أعظم من الله من الله سبحانه وتعالى كذلك كفر، واضح ولا لا؟ ولكن كفر كفر مخرج من الملة كما قال العلماء، لكن إن قصد بذلك أنها كلمة سرت على لسانه فنقول له اتق الله، فإن فعلك هذا كفر وإن كنت لم تكفر، لأنك لم تقصد، لأن من قصد ذلك كفر، إذا مدار الكفر على القلب، واضح ولا لا؟ فيقال له اتق الله وهذا من الكبائر، واضح؟ الأمر ليس بالهين. لهذا قال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف بغيره صادقا. كيف تحلف بالله كاذب خير من أن تحلف بغير الله صادق؟ نعم، لأن الأول أو الأولى معصية والثانية شرك وكفر. هذا دقة الصحابة وعلمهم. فعلى الإنسان أن ينتبه لمسألة التكفير ولا يحكم على الناس بالتكفير، بل التكفير للعلماء، واضح؟ بل التكفير لأهل العلم. أما طويلب علم أو ما قرأ إلا كتاب أو كتابين وبدأ يفسق ويبدع ويضلل ويكفر هذا من أجهل البشر، واضح؟ فعليك أن تقرأ كلام العلم ولا تكفر ولا تبدع الناس بغير علم، واضح؟ اقرأ. وهو كإطلاق نفي الإيمان، كإطلاق نفي الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. هل الزاني الذي يزني كفر؟ كفر؟ أعوذ بالله، لو كفر كيف تقام عليه أو يقام عليه الحد؟ الكافر ما يقام عليه حد الردة، لكن هذا يقام عليه حد الجلد إذا لم يكن محصن. كيف يقام عليه حد الجلد ويترك الرجم أو القتل لأنه كفر؟ نقول لا، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي كامل الإيمان، واضح؟ بل هو ناقص الإيمان عند إقدامه على هذا الزنا. أما إذا استحل الزنا أو استحل ما حرم الله فهو كافر بإجماع العلماء، كفر مخرج من الملة. من استحل ما حرم الله فهو كافر بإجماع العلماء، واضح؟ أما من وقع فيه وهو يعتقد الحرمة فهذا قد وقع في أمر عظيم عليه أن يتوب إلى الله، أما أنه كفر وخرج من الملة فلا. وفي يعني يجوز أن يغلظ العالم أو الشيخ على تلميذه فيقول ألم أقول لك كذا انتبه. كذلك يجوز للإمام أن يغلظ لماذا؟ إذا كان هذا الإغلاظ ينفع للارتداع. واضح؟ كما بينا أن الشدة قد يحتاج لها العالم أو المتحدث في بعض الأحيان لردع الناس. وأن لا يوافق بذلك الشخص المعين لأن في التعميم تسهيلا على الثاني. وهذا أمر مهم يدل على الحكمة والفقه. إذا رأيت من الرجل خطأ الأولى التعميم، تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام كذا، ما بال أقوام يفعلون كذا، ما بال لماذا، ما يخصص، ما يقول ما بال فلان وفلان، لا. لماذا؟ لأن السامع يرتدع الذي يكون في المجلس، وهذا رد على كثير من الجهل المكفرة. واضح؟ الذين يرون أن النصيحة والتشهير بالعلماء وبالحكام على المنابر جائزة، هذا خطأ فادح يدل على جهلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية، لذي سلطان سواء كان حاكم أو عالم، لأن العالم عندما تشهر به يرجع الناس إلى من؟ إلى الجهال الضلال، إنما يرجع إلى العلماء. كذلك الحكام إذا بدأت تفسق وتضلل من الذي يحكم؟ ستصبح الأمور فوضى. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية أمام الملأ، كلا، قال فليأخذ بيده ولينصح، فإن شاء قبل وإن شاء فلا. واضح ولا لا؟ إن قبل فبها ونعمة، وإن لم يقبل فوزره عليه. واضح ولا لا؟ أما التشهير فلا، لأن هذا ليس من حكمة الدعوة في دين الله سبحانه وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على الصدقة وبين علة هذا الأمر، وأنكم كذا وكذا كذا وأن كنا كذا كذا كذا، لماذا أمرتكن بالصدقة؟ وضح العلة. وأن العقل يقبل الزيادة والنقصان، وكذلك الإيمان العقل يقبل الزيادة والنقصان. واضح ولا لا؟ يقبل الزيادة ويقبل النقصان، وهذا واضح لا خلاف فيه. كذلك الإيمان يزيد وينقص كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما أخبر الله سبحانه وتعالى في غير ما آية أيهم زادته إيمانا، زادته من الزيادة. واضح ولا لا؟ إذن هناك زيادة وهناك نقص، وليس المقصود بذكر النقص في النساء لو كنا على ذلك، لأنه من أصل الخلقة. واضح؟ هذا أصل خلقة هذه المرأة وهؤلاء النساء. واضح ولا لا؟ فهذا ليس بعيب يلمن عليه، وإنما هو من باب التبيين والتوضيح، لكن التنبيه على ذلك تحذيرا من الافتتان بهن، وما اكثر من افتتن بهن. ولهذا رتب العذاب على ما ذكر من الكفران وغيره لا على النقص. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان فتنه بني اسرائيل كانت في النساء، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فان فتنه بني اسرائيل كانت في النساء. واضح؟ فهذا تحذير من هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. اقرأ. وليس نقص الدين منحصرا فيما يحصل به الإثم. وليس نقص الدين. وليس نقص الدين منحصرا فيما يحصل به الإثم، بل في أعم من ذلك. قال ابن النووي لأنه أمر نسبي، بل كامل مثلا ناقص عن الأكمل. هذا واضح، كامل ناقص عن الأكمل. واضح ولا لا؟ ومن ذلك الحائط لا تأتم لترك الصلاة زمن الحيض لكنها ناقصة عن المصلي. هي ما تأتم، لماذا؟ لأن الشرع منعها، إذن وجد المانع كما قال العلماء، إذن هي ما تأتم بتركها، لكن لو تركتها بدون الحيض أثمت؟ أثمت. واضح؟ وهل تثاب على هذا الدرس لكونها مكلفة به كما يثاب المريض على الحائض؟ هذه مسألة مهمة. الحائض التي منعت من الصلاة هل تثاب على هذا الفعل أو أنها لا تثاب؟ هل تثاب كالمريض الذي لا يستطيع فيؤجر على تركه لهذا الفعل الذي تركه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكتب له ما كان صحيحا سليما. فهل المرء الحائض كهذا أو لا؟ وهل يثاب على هذا الترك كونها مكلفة به كما يثاب وشغل بالمرض عنها؟ قال النووي الظاهر أنها لا تثاب. الظاهر لي ما في لي عندكم؟ نحن الظاهرين مكتوب عندنا خطأ، حطوا لام إذا كانت يا حطوا الظاهر لي أو الظاهر أنها لا تثاب. والفرق بينها وبين المريض أنه كان يفعلها بنية الدوام عليها مع نيته، والحائض ليست كذلك. وعندي في كون هذا الفرق مستلزما لكونها لا تثاب وقفة. نعم، لأن هذا التعريف الذي علل به النووي فإنه قال والفرق بينها وبين المريض أنه كان يفعلها بنية الدوام، نقول كذلك الحائض تنوي أن تداوم على الصلاة لولا أنه وجد الحيض. إذن هذه العلة ساقطة، علة عليلة، واضح إن كانت صدرت من هذا الإمام. والذي يظهر والله أعلم أنها تثاب لأنها تتعبد الله سبحانه وتعالى بتركها. واضح؟ هي ما تركت إلا بأمر من؟ بأمر الله سبحانه وتعالى. إذا نوى في قلبها أنها تركت هذه العبادة لله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الذي يظهر والله أعلم أنها تثاب بهذا الترك لاحتسابها للأجر، لأنها ما تركت إلا من جراء الأوامر الشرعية، وإلا فهي تريد أن تصلي كما يصلي الرجل، وذلك فضل الله، وفضل الله عظيم. واضح؟ فإن قلنا تثاب فهذا فضل من الله ومنه. وفي الحديث أيضا مراجعة المتعلم للمعلم والتابع المتبوع فيما لا يظهر له معناه. قال وفي الحديث أيضا مراجعة المتعلم لمتعلمه، يعني التلميذ يراجع شيخه، يقول يا شيخ ما فهم، ماذا تريد بكذا؟ يا شيخ ما المراد بكذا؟ واضح؟ المتعلم مع متعلمه كذلك، والتابع لمتبوعه، التابع مع متبوعه كذلك. واضح؟ فيما لا يظهر له معنى، ما فهمت، ما المراد بكذا يا شيخ، ما تريد بكذا؟ هذا من باب التعلم وأسلوب التعلم والتأدب مع المعلم. وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الخلق العظيم الله مصدر. قال وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الخلق العظيم، وهذا لا شك فيه، وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. والصفح الجميل فاعف عنهم أو فصح، فاعف عنهم وأصفح، إيش الآية؟ ما شاء الله، فاعف عنهم وأصفح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعفو ويصفح عن كثير من البشر، كما جاء ذاك الأعرابي وأخذ بتلابيب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أعطني، ليس من مالك، ليس من مالك ولا من مال أبيك، حتى احمرت رقبته صلى الله عليه وسلم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوه. هذا عفو وصفح، من يستطيع أن يفعل هذا اليوم؟ واضح؟ وكذلك الرأفة والرفق الذي قد جاء في غير ما حديث منه صلى الله